الحمد لله الذي سهل لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا، وأوضح لهم طرق الهداية، وجعل اتباع الرسول عليها دليلا، واتخذهم عبيدا له فأقروا له بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وكيلا، وكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. كيف يكون غير الله معبود سواه، وكل من تحت عرشه يرجوه ويخشاه؟ أليست الشمس والقمر والنجوم مسخرات؟ أليست السماوات والأرض وما فيها بحكمته مدبرات؟ أليست العقول في فلوات تيه معرفته حائرات؟ سبحانه سبحانه، ما أعظم شانه، سبحانه سبحانه، ما أدوم سلطانه. اطلع على سرائر عباده فعرف ما فيها من حسنات وسيئات، فجازى بالأولى الدرجات وبالأخيرة الدركات، وعفى عمن شاء، فنعم واهب العطيات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى والعبد ينسى، وربي ليس ينساه. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وأستاذنا ومعلمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين متعاقبين بتعاقب الليل والنهار إلى يوم الدين. هل لي بأن أهديك عطرا فاخرا، وهو الدواء إذا غدوت سقيما، هو قول رب الخلق في قرآنه صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الوصية أولا هي تقوى الله وطاعته واتباع أوامره واجتناب نواهيه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المؤمنين، نقطع حجوب الزمان ونطوي صفحات التاريخ لنقترب من مشهد فريد وصورة معبرة، موقف فيه الصلاح لمن أراد الفوز والفلاح. هناك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يجلس خير الخلق بين أصحابه في مجلس إيماني بهيج، قد اشرأبت نحوه الأعناق وأحدقت إليه الأبصار، وملكت كلماته العذبة قلوب أصحابه رضي الله عنهم. وبينما هم على هذه الحال من السكينة والطمأنينة، إذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى ناحية من نواحي المسجد فيقول: يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة، فتشخص الأبصار إلى ذلك المكان المشار إليه، وتتلهف النفوس لمعرفة من هو هذا الرجل المبشر بأعظم بشارة سمعتها الآذان، من هو هذا الرجل المبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان. لعله قد دار في نفوس الصحابة أن يكون هذا الرجل من أهل سابقة الإسلام، أو من أهل بدر وبيعة الرضوان، أو ممن قدم عملا جليلا للإسلام فيذكر ويشكر. فلم يفاجئهم إلا رجل يخرج إليهم تقطر لحيته من أثر الوضوء، وإذا هو رجل من عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعرفه إلا القليل، وما يضيره ألا يعرفه إلا القليل إذا كان رب العالمين قد عرفه ورضي عنه وأدخله جنته. تغيب شمس ذلك اليوم لتشرق مع صباح الغد القريب، ويعيد النبي صلى الله عليه وسلم قولته بالأمس: يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة، وإذا بالرجل ذاته يخرج لهم تقطر لحيته من أثر الوضوء. ويأتي اليوم الثالث وتأتي معه البشارة النبوية: يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة. فيطلع ذلك الرجل نفسه على هيئته السابقة، لا تسل عما دار في نفوس الصحابة من معاني الغبطة والإكبار لذلك الرجل الذي يمشي في دنيا الناس اليوم والجنة مثواه غدا. ليس المهم من هو ذلكم الرجل، ولكن الأهم لماذا بشر بالجنة، وما عمله الذي بلغه رضا ربه عليه. إن رجلا مغمورا هذا مآله، لحري أن يقتص خبره ثم يقتفى أثره. فانتدب لهذه المهمة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقال للرجل: إني لاحيت أبي، أي خاصمته، فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت، يعني حتى تمضي تلك الثلاث الليال. فقال الرجل: نعم. فبات عنده عبد الله تلك الليالي الثلاث، فلم يره يقوم من الليل شيئا، غير أنه إذا تعار من الليل وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله رضي الله عنه: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. فلما مضت تلك الليالي الثلاث وكدت أن أحتقر عمله، قلت له: إني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت الثلاث مرار، فأردت أن أبيت عندك لأنظر ما عملك فأقتدي به، فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك؟ فقال الرجل: ما هو إلا ما رأيت. فلما انصرف عبد الله ناداه الرجل فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فانصرف عبد الله وهو يقول: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق، إنها سلامة القلب وطهارته، تلك العبادة الخفية اليسير نطقها، العسير تطبيقها. فما أحوجنا عباد الله أن نتواصى بهذه العبادة في زمن عمت فيه الشبهات وطمت فيه الشهوات، الشهوات التي تمرض القلب وتضعفه وتصده عن سبيل الله. ناهيكم عن التنافس على أمور الدنيا حتى حلت الضغائن وساءت العلاقات وظهر التهاجر والتدابر بين المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إخوة الإيمان، سلامة القلب وطهارته هي أعظم عمل وأجل طاعة يلقى بها العبد ربه. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. سلامة القلوب من عللها وأسقامها هي بلسم للأرواح وراحة للأجسام، ولذا ترى سليم القلب من أهنأ الناس عيشا وأطيبهم معشرا. سليم القلب تنام عينه ملء جفونها، هادئ البال، مطمئن المضطجع، لأنه يحمل بين جنبيه مضغة بيضاء لا تحمل حقدا ولا حسدا ولا تكبرا ولا غرورا، بل يحمل قلبا طاهرا طهارة الماء العذب الزلال، نقيا كنقاء الثلج والبرد، مشرقا بنور المحبة والمسامحة، ساطعا بضياء السلامة وحب الخير للغير. ولا تزال سلامة القلب بالعبد حتى يوسم شرف الخيرية بين الناس. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الناس خير؟ فقال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. رواه ابن ماجة بسند صحيح. سليم القلب رجل عرف ربه من أسرع الطرق إليه، فهو رجل يتعبد الله بصلاح قلبه وتصفية فؤاده أشد من معاهدته في نوافل العبادات. ولذا سبق الصديق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس بكثرة الإنفاق ولا بطول القيام ولا بدوام الصيام، وإنما سبقهم بشيء وقر في قلبه وهو الإيمان. إخوة الإيمان، إن إصلاح الظاهر بالاستمساك بالسنن والقيام بالواجبات وإغفال الباطن وإهماله هو في الحقيقة تدين منقوص. التدين الصادق يتمثل في المظهر والمخبر. التدين الحق يبدأ حين يبدأ من إصلاح الباطن واستقامة القلب، لأن القلب إذا استقام استقامت الجوارح، فلا لغو يرسله اللسان ولا خيانة تطلقها العينان ولا إثم تتحسسه الآذان. وصدق الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فما حالنا عباد الله مع ملك الأعضاء وسيد الجوارح؟ لنفتح صفحة مصارحة وليسأل كل واحد منا نفسه عن خبايا قلبه وما يكنه ضميره. هل تفقد كل واحد منا باطنه فرأى بمنظار بصيرته أدواء جاثمة في قيعان قلبه؟ من منا وقف مع نفسه مذعورا لأنه استشعر داء العجب والكبر يدب في قلبه؟ من منا من صارح نفسه في لحظة محاسبة وخلوة عن عقارب الحسد الذي يتحرك بين جوانحه. هل تفقدنا القلوب من شهوة الرياء وحب الظهور؟ وهل تفقدنا الصدور من خطرات الاستعلاء ووساوس الغرور؟ أخي الغالي، لا تلتفت يمينا ولا شمالا وتظن أن هذه أدواء قد بلي بها غيرك وعوفيت منها، فالجميع يعاني قدرا من هذه الأمراض، وتمر به أشياء من هذه الأسقام قل ذلك أو كثر، وإنما السعيد من استدفعها والشقي من أهملها وتركها تجثم وتغور جذورها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما خلا جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. معاشر المسلمين، إن خطايا القلوب آثام موجعة ينبغي أن نحترس منها أشد من احترازنا من معاصي الجوارح، فهي أشد فتكاً وأعظم أثراً. خطايا القلوب لا يستشعر كثير من الناس أنها تذهب فضل الصيام وثواب القيام وتأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. واستمع معي أخي المبارك إلى هذه النذر المحمدية واستجمعها بقلب يقظ وعقل واع لعلها تحول بينك وبين آثام الصدور. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه: لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يا الله، مثقال ذرة من كبر؟ نعم، مثقال ذرة من كبر. ويقول عليه الصلاة والسلام كما عند الطبراني وحسنه الألباني: ثلاث مهلكات، شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. ويقول عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام أحمد والترمذي: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. أحبتي في الله، ويعظم خطر معاصي القلوب أنها قد تأتي في غير صورتها الواضحة، فلا يستشعر حينها العاصي أنه يتقلب في فساد باطني. فالفرح بأخطاء الآخرين، فالفرح بأخطاء الآخرين والسير بها في الآفاق للتشفي منهم مرض قلبي خطير ينم عن حسد أو بغض جاثم في القلب. تنقص الآخرين وتقزيم آرائهم وتقليم جهودهم عيب يورث العجب والتعالي، ليقول صاحبه بلسان الحال: أنا خير من أولئك، أنا خير من فلان. ليس الكبر أن يأتي في صورة المشية المتبخترة والأنف المشمخر، فقد يأتي الكبر في صورة الاحتقار، احتقار الغير لنسبه أو فاقته أو لونه أو منطقته، وتلك خطرات لا يوفق لاستدفاعها إلا من وفقه الله تعالى وعمر قلبه بنور الإيمان والتقوى وأدام محاسبة نفسه وقومها بميزان القرآن. فصاحب القلب المريض، فصاحب القلب المريض لا يرى الأشياء على حقيقتها، لأن العبرة ليست بنواظر العيون وإنما ببصائر القلوب. ومن مأثور حكم الشعر: لعمرك ما الأبصار تنفع أهلها إذا لم يكن للمبصرين بصائر. وأصدق منه قول الله عز وجل في سورة الأعراف: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. اعلموا أحبتي أنه لا فوز ولا نجاة ولا سعادة ولا فلاح إلا أن نأتي الله عز وجل يوم القيامة بقلب سليم. قال الله جل جلاله في سورة الشعراء: يوم لا ينفع مال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب سليم خال من الشرك والنفاق والرياء، قلب سليم خال من الحقد والشحناء والكراهية والبغضاء، قلب سليم خال من الحقد والحسد والغرور والعجب والكبرياء إلا من أتى الله بقلب سليم. في ذلك اليوم الذي تخرج فيه الخبايا ويكشف فيه عن المستور، في ذلك اليوم ما أخفيته في الدنيا في صدرك يخرجه الله عز وجل يوم القيامة. يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر، نعم يوم تبلى السرائر، يوم تكشف المستورات والمكنونات والضمائر. في ذلك اليوم لا ناصر ولا منجي إلا الله عز وجل، فاحرص أن تلقى الله عز وجل بقلب سليم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله إمام المرسلين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أحبتي في الله، ويبقى السؤال الأهم: كيف السبيل إلى صلاح القلوب وسلامة الصدور؟ كيف نبلغ هذه المرتبة الشريفة المنيفة؟ أيها الموحدون، إن لصلاح البواطن وسلامة المخابر أسباباً عدة، من أهمها البعد عن المعاصي والمحرمات الحسية والمعنوية، فأمراض القلوب ما تنمو إلا في نفس خريبة قد عشعشت فيها الذنوب وتكاثرت فيها المعاصي ولم تمح وتغسل بماء التوبة والاستغفار. يقول الله سبحانه وتعالى رابطاً بين زكاة الباطن وبين النهي عن عدد من الذنوب، قال تعالى في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ويقول سبحانه في سورة النور أيضا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. قال سبحانه ذلك بعد تحريم الزنا والقذف، فدل على أن زكاة القلوب هو باجتناب هذه المعاصي. إخوة الإيمان، ومن أنفع أسباب صلاح السرائر إخلاص الأعمال لله تعالى، وأن تكون للعبد خبايا من الأعمال الصالحات لا يراها إلا ربه. جاء في الحديث الصحيح الذي خرجه الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وبعد أن يخلص المرء أعماله لربه يأتي أهم سبب لصلاح القلوب واستقامتها، وهو القرآن. هذا الذكر الحكيم الذي قصرنا في تدبره وإصلاح النفس من مواعظه وعبره، يقول الله جل جلاله في سورة يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا الذكر الحكيم إذا واطأ القلب فيه اللسان وصل بالعبد إلى آفاق علوية تسمو به فوق خطرات النفس الدنيئة وعلل القلب الوضيعة، يقول الله جل جلاله في سورة فصلت: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وهو أفضل الذكر. وما ذكر الله تعالى بمثل تلاوة كلامه، يقول الله جل جلاله في سورة الرعد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن أسباب صلاح الباطن صيام ثلاثة أيام من كل شهر. روى النسائي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر؟ صوم ثلاثة أيام من كل شهر. صححه الألباني. ووحر الصدر هو الحقد والغيظ، وقيل العداوة، وقيل أشد الغضب. ومن أسباب صلاح الباطن الصدقة، يقول الله جل جلاله: خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ومن أسباب سلامة البواطن إحسان الظن بالمسلمين وإعذار المخطئين، والهدية تسل السخيمة، والكلمة الطيبة، وإفشاء السلام من أسباب زرع بذور المحبة وبتر أورام الأحقاد بين الناس. وأخيرا يا عبد الله، لن تصل إلى ما ترنو إليه من صلاح باطنك إلا بعون من الله جل جلاله، فاجأر إلى ربك بالدعاء أن يصلح الله قلبك وينقي سريرتك من أمراض الشبهات والشهوات. فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أكثر دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان من دعائه أيضا: واسلل سخيمة قلبي. وكان من دعاء المؤمنين الصادقين الصالحين كما أخبر عنهم ربهم في سورة الحشر أنهم يقولون: ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أسأل الله تعالى بمنه وفضله وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه عموما، لقوله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.